لا يستطيع المرء التخلص منها ولا يقدر على مفارقتها، لكن رمضان مستشفى زمزمالي فريد يجد كل مريض فيه دواء. فطول مدة التغيير فيه والتي تستمر 30 يوما وشمول هذا التغيير ليشمل أنشطة الحياة المتنوعة من مواعيد النوم والاستيقاظ مرورا بأوقات الطعام والشراب إلى طرق شغل الأوقات، يضاف إلى ذلك التشجيع الذي يحدثه عموم هذا التغيير ليشمل أفراد البيئة المحيطة بالإنسان، كل ذلك يساعد على الخروج من المألوف والفكاك من أثر العادات في إطار حرب التحرير المعلنة من قبلها لإعلان الاستقلال.